عمري. I'm

وفكري ما أسرح وفكري ما أبطل وأصبح على ذكرى أبطل وأصبح على ذكرى وأسرح وفكري ما وأسرح وفكري ما وأصبح على ذكرى Oh. Oh. Thank you. Bye. في عزل بينور ولا في حبيب محبوب، الحب كله نايم. لا في عزل بينور ولا في حبيب محبوب، الحب كله نايم. لا في عزل بينور ولا في حبيب محبوب. ويوم ما تسعين Thank you.